أحسن. أما فعل الأمر إذا صيغ من الفعل الثلاثي فلا ترسم الهمزة يعني لا تكتب على أنها همزة قطع بل هي همزة وصل. واضح هذا ولا في لف؟ طيب طب هات الصبورة هم نستعيد الذكريات القديمة. استمتع تمام هذا مكتوب هكذا أما إذا أضيفت همزة إذا رسمت الهمزة كهمزة قط هل تقرأ كيف تقرأ؟ قد تقرأ على وجهين إما أكتب لي فعل مضارع أو ممكن تحتمل لها همزة استفهام أكتب أرأيتم هذا الاختلاف في الرسم يجعل المعنى يختلف تماما رسم هذه الهمزة يجعل المعنى يختلف تماما فلذلك الاعتناء بهذا أمر مهم. طيب النوع الرابع في همزة الوصل هل تحتمل أن تكون همزة استفهام؟ نعم. النوع الرابع ماضي الخماسي والسداسي من الأفعال وأمرهما ومصدرهما ماضي الخماسي والسداسي من الأفعال وأمرهما ومصدرهما نحو انطلق هذا الماضي انطلق أمر انطلاقا المصدر انطلق انطلاقا الثلاثة ترسل أو تكتب كهمزة وصل ليست همزة قط هذا كمثال للخماسي والسداسي كمثال لو تخرج وتخرج إخراجا تكتب همزة وصل فإذا وضعت إذا رسمت الهمزة فوق استخرج أو استخراجا هذا خطأ أما إذا قلت إيه استخرج هذا مضارع استخرج الماضي انطلق يا الخماسي انطلق من ثاني الخماسي استخرج من ثاني السداسي فعل السداسي استخراجا من مصدر السداسي انطلق الماضي انطلق اللي هي الامر انطلق ضع فتحة على اللام طب ما هات حتى هنا يا احمد حتى تكون امامنا هات السبورة هنا امامنا ايوه احسن هات الامامي هات انتم تعالوا اخوة الذين هنا يكون في الجانب الاخر طيب قربها هات القرن انطلق ها

العام حديث. نعم لهم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من إسناد حسن. لما سئل على عن أصر الناس أو نحو ذلك أصر بداية الحديث فقال الماشون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العلم. إنني براء هنا هل هي قراءة براء؟ أعرف توجد قراءة براء إنني براء مما تعبدون. طيب نعم نعم إن براء منكم ومنا طيب نريد أن نفهم إليه الحالة الأولى أن يفك ما قبلها أو يكون واو مشددة مضمومة. طيب بالنسبة للحالة الأولى يفك ما قبلها وضرب مثلا مثالا بجود هنا الهمزة آخر الكلمة بوسط الكلمة آخر الكلمة الحرف الذي قبلها إيه؟ ساكن هذا معنى يفك ما قبلها. إذا كان ساكنا ترسم الهمزة على السطر طيب ويتسمى بالهمزة المفردة. الهمزة التي على السطر هي تسمى بالهمزة المفردة لأن يعني ليست على نبرة وليست على واو وليست على ياء. وكذلك إذا كانت قبلها إيه واو مسددة وضرب مثالا بالتبوؤ هكذا. التبوؤ الكثير منا لما يكتب مثل هذه الكلمة قد يجلس يعني دقائق معدودة محتار يضع الهمزة هنا هم يضعها هنا إذا كذا يعني أغلبنا هذا هو يعني يستعجب يعني من أين عرفت موضع هذه الهمزة وهذه أهمية دراسة علم ريح الإنسان. طيب هنا هذه الهوى مشددة مضمومة لماذا التبوء ودي شددة مضمومة على طول على همزة بعض الهوى على يارة صفر مفردة. طيب الترقص اخذ نفس القاعدة هنا الترقص لا ليس هذه العلة في فصة الكلمة لا قواعد اخرى ثم ندرسها الان ليست اخر الكلمة طيب الحالة الثانية اخرى الثانية ان يتحرك ما قبله وليس واو المشددة المضمون فتكتب على حرف من جنس حركة ما قبلها نحو الوقوف غلق ولؤلؤ وتهيؤ ونحو امرئ يتهيئ مبرئ يهيئ يبرئ مهيئا مبرئا ونحو مهيئا مهيئ نعم ومبرأ ويهيئ ويبرأ ويمشي. فهمت هذه القاعدة أن يتحرك ما قبلها وليس واوا مسجلا يعني يأخذ حركة ليه يعني يكتب على حرف من جنس حركة ما قبلها ولكن هذا بخلاف الواو المسجلة يعني هذه القاعدة خاصة. طيب يعني كمثال هو مثلا ضرب مثالا بمرء أين تضع الهمزة؟

تبغوا فيك تبغوا فيك. الحرف الذي قبل الهمزة ايه؟ لا مشدد مضموم. طيب تبغوك إن تبغوك تبغوه. طيب ومثلا الشيخ عبد السلام هنا قال إن تبغوك هنا طبعا تبغوك بقى اسم اسم إن فيعد الهمزة تعد مفتوحة. طيب وكذلك تبغوه تبغوا طيب ايضا هذه من المواضع المشكلة تستشكل على على بعضنا احيانا انه يستشكل ان يضع الهمزة على على واو ام لا. اذا طبق القاعدة هنا توضع عليه على السطر لا توضع عليه على واو. تبغوا واضح هذا ولا نراجع الحالة الأولى إيش بالنسبة للهمزة على السطر التي تخالف القاعدة التي ذكرناها. الحالة الأولى التي ذكرناها الآن ضربنا مثالا بتفاءل ما ايوه الحرف الذي قبل الهمزة ايه الحرف الذي قبلها حرف ألف تكون حرف ألف جاء قبل الهمزة حرف ألف ساكن توضع على السطر أحسنت الهمزة صح أحسنت الهمزة. طيب الحالة الثانية ذكرناها الآن يا شريف الحالة الثانية ايوه احسن اوام ساكنة ساكنة طيب اضرب مثالا المثال احنا قلنا مثلا وضوئي او وضوئي وضوءه لا ليس وضوئي وضوئي دي مثال اخر وضوءه الحرف الذي قبل الهمزة ايه اوام ساكنة اقرأ اقرأ الثالثة إن رفعت مفتوحة بعد ساكن صحيح وقبل آية التنوين أو التثنية نحو جزءا جزءا وفي هذه الحالة إذا أمكن وصف ما قبلها بما بعدها رسمت على مبرى نحو جزءا جزءا سيئان سيئان. طيب إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن ما معنى صحيح ساكن؟ ليس معتلا إما أن يكون صحيحا أو يكون معتلا. ما هي حروف العلة؟ طيب فمثلا هنا ضرب مثالا دي جزء جزءا جزء ازاي هنا ايه ففي الحالة الهمزة بعدها ترسم على السطر طبعا هي هنا هنا منونة تمام مفتوحة بعد صحيح ساكن قبل ألف التنوين أو التثنين هذه هذا يعد ألف ليه؟ تنوين. أما إذا قلنا هكذا جزء آن هذا الألف ألف إيه؟ ألف التثنين الحرف الذي قبل الهمزة صحيح ساكن صحيح ساكن ازاي هنا دي ايه ازاي هنا ايه ذكرني اسمك أخباري بارك الله فيك. طيب لو قلنا هكذا أو لا هكذا رسوم نحن أريد أختبركم. ضرأ من يرسمها لنا؟ ثلاثة يا وليد؟ تعالى يا وليد. طب هل هذه تتعلق بقاعدة الهمزة في وسط الكلمة؟ لا ذكر الكلمة. طب لماذا رتمت عليه على على على الصوت؟ على الصوت ثم انا اما هذه بارك الله فيك اذا الرسم خاص بها هكذا فتتسكن الراء ضرء. اما هذه ضرء واضح الفرق فارق ما بين الرسمين. طيب لا ليس خلقها لا بخلاف برأة برأة بخلاف برأة برأة هي معنى خلقها بدال ها سم درء النفاس درء النفاس يعني درء هي النفاس. طيب في هذه الحالة طبعا إذا اقرأ كده بعد قوله بالآن وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة إذا أمكن وصف ما قبلها بما بعدها قدمت على رب شيئا شيئا شيئا الياء هنا ايش ساكنة. طيب والهمزة مفتوحة. طيب هنا لو قلنا على قاعدة المذكورة في الحالة الثانية هي وقعت مفتوحة بعد ايه لا ليس بعد واو ساكنة الحالة الثانية كانت مفتوحة بعد واو ساكنة وضوءه لكن هل هي الوقعة بعد وصلة كنا؟ طيب فهنا لو انا قلت هكذا اين اضع الهمزة؟ شيء شيء ها ها شريف لماذا ها يا محمد لماذا على الصفر وليست على الياء يعني هكذا ام هكذا لماذا الشين مفتوح الياء ايه ساكنة طب ما معنى امكن وصله تمام. طب اذا ممكن اقول لكم ايه القاعدة يعني ما اذكر انا ان ابدال القاعدة فكانت بنيتوها علي على هذا او بنيتوا علي هذا الكلام. طب تعالى تعالى تعالى يا عبد الله ارسم انت لنا ثم اذكر قاعدة ارسم شيء تركم شيء الهمزة هنا على الياء. نعم. وليست على السطر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الياء من الإمكان الوصلي ما بعده أو ما قبله. أيوة. طيب. هنا في مثال كذلك كان مهم يتعلق بهذه القاعدة. طيب نقول ان نتورط لهذا نقول ان نبذل شيئا الهم دون وضعت على النظرة لماذا حسب الحالة الثانية اولا احنا قلنا في الحالة الثالثة بعد قلنا ايه ما ايه وصل ما قبل ما بعدها ورتمت على نظرة طيب تمام طيب شيئان من دون أن نطور هذه القاعدة من الآن إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا ونستطيع أن نصل أو نصل الهمزة بحرف آخر بعدها هنا في هذه الحالة توضع عليه الهمزة عليه على رضا وضعت هذه القاعدة الآن إذا وقع كما قال هنا في أول الحالة الثالثة إذا وقعت مفتوحة بعد ضعين ساكن هنا الياء اللي قبل الهمزة دي حرف صحيح ساكن ولا ليه دي حرف علة وليه من الحالة دي تكون حرف العلة في كل الحالات متى تكون ليه حرف تكون ليه حرف علة دي ليه ساكنة لينة أحسن أما الياء التي تعد من حروف العلة ليش؟ مثل إيه مثلا؟ يعدي يعدي ليه هنا إيه؟ تعد حرف إيه؟ طيب هذين قاعدة ترجع بين شيء؟ نعم ما قبل مقصود تقول حرف العلة؟ لا نزل الأفعال نزل الأفعال فقط لكن الأسماء تختلف فقط ما في حروف علة في الأسماء حروف علة تتعلق بالأفعال أليس كذلك تذكر قاعدة مرة أخرى يعني كان ما قبلها ايه ما قبلها مفتوح وهي تكون ساكنة اي قلنا بالايه تقول بيش يا ابراهيم احسنت هي تقول كما يعني كجواز كتفسير لهذا نقول لها تنطق ليها لا اذا نطقت لا تعد من حروف العلم إذا قلت كما ذكر قريش بين هذه أنا تنطق إذا نطقت لا تدخل في حروف العلة أصلا طيب الشاهد يعني هنا حرف صحيح ساكن بعده همزة إيش مفتوحة ولكنها يمكن وصل يمكن أن توصل بما يبين بعدها فإذا وصلت بما بعدها وضعت عليه على رب